محاريب محاريب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب يعني الطاقة. هذا كذب، هذا جهل. المقصود بالمحراب هو مكان الصلاة. كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة التي كانت منعزلة منعزلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل، هذا هو المحراب. وليس المحراب هو هذا الذي أدخل المساجد منذ القديم مع الأسف الشديد تأثرا بمحاريب الكنائس، محاريب النصارى في كنائسهم. وأن في الإسلام لا يوجد محراب، مسجد الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب. وللحافظ المشهور المصري السيوطي، حافظ سيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير، رسالة يمكن أنا مشان عنوانها إعلام الأريب بحدوث بيئة البحرين. أي نعم، إعلام الأريب. وهذا يعني بحث قيم جدا، ينقل هناك نصوص على أهل العلم أن وجود المحاريب في المساجد من محدثات الأمور. الشاهد الآية السابقة لا يمس المطهرون ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن الذي هو بين أيدينا، وهذا له شرح كبير أوجده بقدر الاستطاعة فأقول لا يمسه. الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المخلون المذكور من قبل، لأن الله عز وجل يقول إنه نقول من كتاب لدينا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يمسه المطهر. لا يمسه راجع للكتاب المخنون. كتاب هذا والحمد لله ليس مكنونا، لأنه شو معنى مكنون؟ يعني مخفي محفوظ، يعني ولا تراه ولا تطوله أيدي الشياطين. ولذلك للإمام مالك رحمه الله يعني فهم جيد ولطيف جدا في كتابه الموطأ في تفسير هذه الآية، حيث يقول أحسن ما سمعت في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبسة، كلا إما تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برامة يرد للسفرة الملائكة. هذول الملائكة هم أنفسهم المقصود أنهم يمسون، وأن غيرهم لا يمسون ذلك الكتاب المكنون. هذا قرين. وهناك قرائن أخرى ومن أقواها أنه قال تعالى إلا المطهرون. نحن معشر بشر لا يجوز أن نصف أنفسنا مهما سمونا وعلونا في الصلاة والتقوى بأننا مطهرون. نحن لسنا مطهرون، ولا يوجد إنسان مطهر أبدا، بل نحن ملوثون. والصالح منا من يتكلف فيتطهر، الصالح منا من يتكلف يعني يتصنع الطهر، ولا ليس من شأنه أنه طاهر. المطهرون هو الملائكة الموصوفون بالقرآن الكريم بقول عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما البشر فهم الذين عناهم الله عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كذلك لما ذكر مسجد قباء قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فنحن إذا كنا مثلهم فهنيا لنا، يعني نتطهر. أما مطهرين هيهات هيهات. أي مكية أيوه هي أي لا يمسون المطهرين. فالشاهد إلى الاستدلال بهذه الآية وربط بهذا الموضوع هذا خطأ شائع، ومن أحسن من تكلم على هذه الآية بأحسن مما ذكرنا ومنه نحن استنددنا هو العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه أقسام القرآن، فهناك أفراد وأجل. لا أنا في هذا الكفاية إن شاء الله. نعم ظهر. لو سمحت شيخي هالسؤال، ما حكم نتف الحاجبين للتجمل؟ رب العالمين، ولذلك قال الله عليه السلام: كل خلق الله حسن. أين واحد أو واحدة حاجبه أو حاجبها مكرون على الآخر؟ هذا لا يملكه الإنسان، هذا خلق الله، يجب أن نرضى بخلق الله كما قال تبارك وتعالى. لا ترى ما كان لهم خيرة شو أوله ما عم تذكر الآية. المهم أنه ربنا عز وجل، أيوة الآن جاءت الآية: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا جواب.